فريق همم تواقع الدعوي يقدم. لا إله إلا الله، قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قال إنما أريد شيء أختص به، قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يا أخوان، لا إله إلا الله، ما أحلى وما أطيب وما أجمل وما أرق، لا إله إلا الله. نعم يا أخوان، معليش، هذا يمدح مدير، هذا يمدح رئيس، وهذا مشجع، وهذا مؤيد، نتأمل يا رعاك الله، نمدح ونقف مع الله عز وجل الخالق الباري الرازق، لا إله إلا هو سبحانه الحكيم الذي جمعني وإياك في هذه الغرفة بدون ميعاد. الله جمعني يا غالي معك في هذه الغرفة بدون ميعاد. سبحان الخالق الرازق المحيي المميت، مدبر كل شيء وقادر على كل شيء، يعلم سبحانه وهو العليم جل في علاه، ويسمع وهو السميع، الآن يسمعنا ويرانا وهو البصير، بل يرعاك الله يعلم ما توسوس به نفسك الآن. نعم يسمع ويرى ويبصر، لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون جل في علاه، يعلم مثاقيل الجبال، لا إله إلا هو، يعلم مثاقيل الجبال ومكائيل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم الليل وما أشرق النهار. سبحانه ما أحلمه وما أحكمه، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن وليس دونه شيء، جل في علاه لا إله إلا هو. يسمع ويرى دبيبة النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، نعم يرى ويبصر، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في صدرها والمخفي تلك العظام النحري، لا إله إلا هو. يعلم يا غالي خائنة الأعين وما تخفى الصدور، يدرك الأبصار ولا تدركها الأبصار، يسمع يا غالي كل المخلوقات في آن واحد ويرزقها في آن واحد، يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، قريب غير بعيد وأنيس لكل وحيد، يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو على كل شيء قدير، رب المشارق ورب المغارب، رب الرياح ورب الأنهار، رب البحار، رب الشياطين. لاحظ، ركز، فكر، اسمع، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك مما يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا إله إلا هو، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض كيف يشاء، ويؤيد بنصره من يشاء. اسمع، الله يحفظك، يحيي من يشاء ويميت من يشاء ويفعل ما يشاء جل في علاه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لا إله إلا هو، لا ينفع الشيء ولا يضر الشيء ولا يحتاج إلى شيء ولا يستعين بشيء، وبصير بكل شيء، خبير بكل شيء، خالق كل شيء ورازق كل شيء ومالك كل شيء، لا إله إلا هو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. يا أخوان يا كرام يا أحبتي الغالين، والله والله إن جميع الفوز، نعم جميع الفوز والفلاح فقط في يد الله جل جلاله. فالمال وأهل المال لا يملكون ذرة فوز أو فلاح، فوزهم وفلاحهم فقط في يده. قارون كان عنده المال ولكن ما امتثل أمر الله، فالله جعل المال خسارة له. أخواني أحبتي الكرام، الله عز وجل الباري عنده خزائن كل شيء، عنده خزائن كل شيء. العزة، العزة والذلة والفقر والغنى والمرض والصحة وكل شيء من خزائن الله جل في علاه. الله يا أخوان يا أحبتي الكرام يريد هذه القلوب الطيبة أن تتزين بمعرفته. إيه نعم، الله عز وجل يريد هذه القلوب أن تتزين بمعرفته. كل إنسان، وعليكم السلام ورحمة الله، كل إنسان يريد الراحة. أنا وأنت وأنت، كل إنسان يا أخوان يريد الراحة. الراحة بيده، نعم الراحة بيده. كل إنسان يريد السعادة، السعادة بيده جل في علاه. إخواني الكرام، الله واحد أحد فرد صمد. من أراد أن يحفظه الله فليحفظ أمر الله. نعم احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. هو الأول جل في علاه، بل ابتداء والآخر بل انتهاء. كل شيء هالك إلا وجهه. أمره جل في علاه بين الكأف والنور، هو القاهر، كل شيء له خاضع له جل في علاه. أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، حكيم في صنعه عظيم في خلقه. سبحان الله، ركز يا رعاك الله. سبحانه خلق الشجر من بذرة، خلق الشجر من بذرة، وخلق الإنسان من نطفة. أبدع كل شيء خلقه، واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس هناك إله فندعوه، ولا رب سواه فنرجوه. تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وما من شيء إلا يسبح بحمده. يا غالي، الله عز وجل يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى، ولا يعلم الغيب إلا سواه. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يا غالي، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى مما سبق ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. هو الحق جل في علاه، وكل ما يدعو من دونه باطل. هو العدل فلا يظلم أحد. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. أطت السماء، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع إلا ملك ساجد أو قائم. يا الله، كيف نعصى، كيف نتجرأ أن نعصى هذا الرب العظيم؟ يقول بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: ويا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم. بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن الله عز وجل، إن الله عز وجل إذا أحب عبدا دعا جبريل والله إن هذا العبد الذي يحبه الله والله إنه سعيد فوق الأرض وسعيد تحت الأرض وسعيد يوم العرض عليه. ولكن لماذا الله حبه؟ متبع أوامر الله. إن الله إذا حب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا باسمه فأحبه، يحب جبريل. ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبونه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من مما يحبه الله. وإن الله إذا أبغض عبدا أخبر جبريل فقال إني أبغض فلانا فيبغضه جبريل، ثم يخبر أهل السماء فيبغضون، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. يا الله، نسأل الله العظيم بفضله وكرمه وجوده كما جمعنا في هذه الغرفة الطيبة المباركة أن يجمعنا في جمعه. بارك الله فيكم أخواني الكرام، هذا ما في أسفار الرحمة. نسأل الله العظيم يحفظنا الأجر ونشكركم. السلام عليكم. قدم لكم هذا العمل من فريق همم تواقة الدعوي.